أو يعطيه ما لا يستحق فلا يجوز مثل ذلك، ولا يجوز للأستاذ أن يقبل الهدية في هذه الحال. وأما إذا كانت لا تؤثر عليه وسيعطي الطالب ما يستحق وفي هذا جبر لخاطر الطالب واستعطاف له لأن أستاذه لو رد هديته لربما تأثر فأخذها تطيبا لخاطره ولأجل أن يحدوه إلى الجد والاجتهاد فهذا حسن. يقول: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ العطور التي تحتوي على شيء من الكحول هل هي نجسة او ليست بنجسة؟ للعلماء رحمهم الله فيها قولان مبنية على الخلاف في نجاسة الخمر، فبعض العلماء يرى أن الخمر كما هي محرمة فهي نجسة العين، يعني إذا أصابت الثوب أو البدن تنجسه، وكذلك ما فيه شيء من الكحول يعتبر مثل هذا. قول آخر لبعض العلماء رحمهم الله قالوا: الخمر محرمة وليست بنجسة العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر أمر بإراقتها في أسواق المدينة في أزقة المدينة فجرت بالخمر، لأنه كان متوفر عند الناس ويستعملونه، فجرت الأزقة من جريان من الخمر المراق فيها. قالوا: لو كانت نجسة العين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تراق بعيدا عن المارة وعن الناس لئلا تنجس أبدانهم وثيابهم. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فالأولى للإنسان أن يجتنب ما اختلف فيه خشية أن يكون نجس، فاجتنابه أولى وأحرى. يقول: ما حكم شرب عصير الشعير الذي يسمى بالبيرة؟ إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام، وإذا كان فيه شيء من الكحول التي هي مسكرة فهو حرام، وإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فالأصل في الأطعمة والمشروبات الحل ما لم يثبت تحريمه. يقول: ما حكم إهداء الطواف للحي والميت والعاجز الحي؟ إهداء ثواب الطواف محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز ذلك، قال: لأن الطواف جزء من الحج، والحج يجوز أن يعمل عن الغير. وبعض العلماء قال: لا يجوز إهداء الطواف لأنه لم يرد فلا يهدى ثوابه، وإنما يطوف المرء لنفسه ويدعو لمن أحب، ولعل هذا أولى والله أعلم. إذا كان الشيء محل خلاف وليس فيه سنة ثابتة صحيحة فالأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لوالديه ولمن أحب. يقول: ما أصنع للشيطان عندما يثبتني بقوله إن هذا الذي تعمله رياء والصلاة التي تتقنها رياء؟ وهل الرياء لا يكون إلا في العبادات؟ الشيطان اللعين يحاول قدر المستطاع أن يثبت المسلم عن العبادة، إما أن يؤخره عنها ويثقلها عليه، وإما أن يدخل عليه الشكوك أو أنك تعمل رياء أو عملك هذا غير صحيح أو عملك هذا غير موافق للسنة ونحو ذلك من المثبطات. فعلى المسلم أن يجتهد في إصابة السنة ويجتهد في العمل ولا يبالي بتثبيط الشيطان، ويخلص العمل لله ويدعو الله جل وعلا قائلا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، لأن الرياء من الشرك الأصغر وقد يجر العبد إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم.